أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء اتخذوهم بلا سابقة كمال أو سابقة نفع، فاتخذوا الأصنام والأصنام تنحت بيد البشر، ولذلك سيدنا إبراهيم أتعبدون ما تنحتون، النهارده بيعملوا اللات والعزة وإن وقعت الهوى وقعها راحوا يضربوا لها مسوار، لا أتعبدون ما تنحتون، إن كنتم بتعبدوا قولوا لنا. ساعة ما تسمع قل أرأيتم أي أخبروني، إن كنتم رأيتم فأخبروني، أخبروني عن إيه؟ عن السؤال اللي بقوله دي، أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم يعني أخبروني عن جواب هذا السؤال، ماذا خلقوا من الأرض؟ وجاب الأرض الأول علشان هي إيه؟ مكانه. طيب وبعدين السمع ماذا هناك؟ وبعدين يبين الجواب إنه ما خلقوش حاجة. ليه؟ لأن الخالق إن كان هو الخالق والأنا الذي خلقت كل حاجة وكلام يسمعون الناس كلها، لو اللي خلق موجود يقول ده لا ده الكلام ده مش صح، ده انا اللي خلقت، ازاي ياخد الخلق مني وانا اللي خلقت؟ انما ربنا قال انا اللي خلقت خلاص، والمعاندون سمعوها، ما فيش واحد جه قال لا، وصاحب الدعوة هي له الى ان يوجد معارض بقول انا لا اله الا انا، فإن كان الكلام صادق يبقى على العين والرأس، إن كان فيه كان مش ما فيش صدق ولا عياذ بالله نقول له طب الإله الحق اللي عمل سكت هو ما ادريش ولا إيه؟ يبقى نايم على ودنه، لأن حد خد منه الكون كده وقال أنا اللي بقى لا. لا طب وإن كان علم إيه اللي خلاش يقول لا ده الكلام ده مش صح ده أنا اللي عملت؟ فلم يوجد لا هذا ولا إذا، يبقى تسلموا الدعوة لمين؟ لصاحبك. أنت قاعد في بيتك وعندك ضيوف عكرة، بعد ما انصرفوا الضيوف لقيت حافظة نقود، فجبت الرايل قلت له اتصل بالعشرة اللي كانوا موجودين دي اوصلهم من اللي ضيع له حاجة، فاتصل بالعشرة ما حدش. وبعدين جه واحد خبط عليه قال انا كنت وياكم هنا، قال له ما انت كنت احنا سألنا العشرة، قال ما كنتش في البيت ده انا سبت هنا المحفظة ولم يدعها واحد من العشرة، تبقى بتاعته ولا لا؟ هو قال لا اله الا انا وأنا اللي خالق، إما أن يكون الكلام صح على الأيد والرأس، إما كانش صح يبقى أين الذي خلق ويسيب اللي ما خلقش ياخد الكم منه، ما حصلش حاجة، يبقى الدعوة لصاحبها إلى أن يثبت معارض على الأول. الحق سبحانه وتعالى بيدينا يعني فكرة عن الموضوع. إيه الفكرة؟ يقول لك الخلق الذي خلقته أنا فيه الصغير وفيه الكبير وفيه الدقيق وفيه الضخم وفيه اللي مش عارف إيه والضخم، ومع ذلك أوجد في الصغير كل الخواص اللي موجودة في الكبير. الفيل خلقته وخلقت البعوضة والناموسة برضه بتجري زي الفيل وتطير وبتاعه مش عارف، ويمكن كده أنا أقدر أمسك الفيل الله، ولكن من دقة دي يمكن ما اقدرش امسكها. قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش بس ما يخلقوش، وان يسلبهم الذبيب شيئا لا يستنقذوه منه. خليك بتاكل عسل والذبابة جت على العسل كده وخدت على جناحها ولا في رجلها حتة من العسل، ان كنت بقى شاطر واقوى من الذبابة استرد ما اخذته منك الذبابة. ولذلك قلوا وإن يسلبهم الذباب إيش لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. الله وتستعجب أنت إزاي تستعجب في التكوين، في التكوين للأشياء المختلفة. الجمل بنت قد كده تمسك الخطام وتنخخه ويتحمل وتشيله كده يقوم يمسك، وقلنا زمان ان برغوت يجيله في الفراش ما يغفرش عليه ولا يمسكه ولا يقلقه لانه ما زللوش ربنا. التعبان ولا الجمل؟ تعبان قد ايه؟ شوف التعبان لو جه دلوقتي خلينا نقوم جري الله، لان ربنا ما زللوش. اذا العظمه في انني اخلق واذلل، او لم يروا ان اخلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها ايه وزللناها لهم. ولو لم يزللها الله ما كناش نغضب. ايه قال هاتولي بقى اللي خلقوا ذبابه جايب اقل عليه، لانهم كانوا بينتقد ان ربنا ازاي يجيب يتكلم بالبعوضه والذبابه والعنكبوته. فقال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه لا هي فما فوقها، مش في الكبر، فما فوقها في الصغر، يعني لا ادق من ايه الميكروب دلوقتي والفيروس والشغل ده كله. دول ما عملوش حاجه ابدا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فبيقول بقى قل ارايتم، يعني اخبروني ان كنتم رايتم ذلك فاخبروني لتجيبون على قولنا، اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك شاركوني في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا. قال لكم الحكايه دي من الكتب اللي تعتمدوا عليها ما حصلش، او ادوني اثار من علم، يعني بقيه من علم كده زي الاثر اللي احنا بنقول عليه ما فيش لاده ولا ايه. ام وفاتني يقول ام اتيناهم من ايه قبله من كتاب، ما حصلش. يبقى اذا كل الدعاوى دعاوى بالايه، دعاوى باطله. قل ارايتم، اي اخبروني، ما تدعون من دون الله، اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من العلم، يعني بقيه من العلم كده زي الاثر اللي احنا بنشوفه، مش علم بس ولو ريحه الاثر، ان كنتم صادقين في ايه، في دعواكم انهم الهه. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. طب الله ده معبود وهو الكبير وبتاع، لما يجي لك ضر ما كنت تقول يا هبت، ما كنت تقول يا لاتة يا عزة، لا ما يقولهاش، لأنه ما يقدرش يجذب نفسه، لأنه عارف لا ما يقدر ولا ما يقدر. ولذلك لما يقول إيه، لما يمسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، تقول غصب عنه يا رب. ليه؟ لأنه عارف إن ده حد من دول مش هيعمله، ومش غايز يسلم نفسه كده، يقول يا رب الله، وبعدين برضه ينجيه للبر، وبعدين إيه جعل لله برضه إيه، ليه إيه الحرص على أن يقولهم يعبدوا في الناس بالشكل حاجات بالشكل دي، إيه حرصهم؟ قال لك إيوه، لأن الدين بقى فانتازية. آمنت بإله من الأصنام، والأصنام لا تكليف لها، ما لك تعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل مش عارف ايه، تبقى راحة ولا لا. آلهة بلا ايمان، اللي بيعبد الشمس نقول له طب الشمس قالت لك اعمل ايه، معنى اله يعني معبود، معنى معبود يعني يطاع في امره. طب قول للشمس قالت لك ايه اعمل ايه، طب عملت ايه للي يعبدها، وعملت ايه للي ما يعبدهاش، مفيش اله بلا ايه، بلا منهج ولا تكليف، يبقى ده كذب كله. ومن أضل، يعني من كلمة من أضل، الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يلقي حكما ما يلقيش من جانبه، يخليك أنت اللي تنطق به، فيعرضه في أسلوب استفهام، يقول له قول لنا كده من أضل ممن يدعو من دون الله، تقوم أنت تدور على أضل ممن يدعو من دون الله ما تلاقيش، تقوم تقول أنت اللي تقول، ما فيش حد. يبقى خلى ربنا بدل هو ما يقول لا أحد أدعو، أنت اللي بتقولها. ولذلك يجيب حاجات كده بالاستفهام، يجيبها زي انت مثلا واحد كان صاحبك وحصلت له اشياء وازمات، وبعدين انت يعني ذهلت عنه مره، وبعدين يقول لك ايه انا اصلي احداث وانت ما وقفتش جانبي، كان من الممكن تقول له انا وقفت جانبك يوم كذا، يوم بنتك ما اتجوز ساعدتك، يوم ابنك ما راح مش عارف عملت له دكان، انت اللي تقول. لكن انت تقول له ألم أساعدك في زواج ابنتك، بتستفهم منه، لو لم تعلم أنه لا يجيب إلا بهذا ما كنتش قلت له، فخدت الجواب من مين؟ منه هو. ألم أفعل معك كذا يوم كذا؟ تقول لي ما سألتش عني؟ يبقى كان يقدر هو أنا فعلت معك كذا، يقول لك كلامه من جهتي يمكن كذب. لا، هنخليه هو اللي إيه؟ هو اللي يقول، علشان تبقى حجة على إيه؟ على نفسه. يقول لك من أضل ممن يدعو من دون الله؟ دور أنت كده من أضل ممن يدعو من دون الله؟ ما تلاقيش تقول ما فيش أضل منه، أنت اللي تقول. من ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله، طب وإيش معنى إلى يوم القيامة دي؟ ما هو هي دي بقى هتنتهي المسائل، كل البصر هينتهي في الحتة دي، ما عادش لا ده ولا ده ولا ده، وهيبقوا أعداء وهم عن دعائهم غافلون. ولا دري بإنك بتدعي، لما تقول يا هو اللي اعمل لي، انت عايز مش هتقول، وعلى فرض انك انت تقول مش هيسمع دعائك، وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. يا لما نحشر بقى كلنا ونروح، الجماعه اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم هيبقوا اعداؤكم، هيبقوا ايه؟ اعداء. هيبقوا اعداء. يقول لك بقى انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ايه من دون الله، فاهدوهم الى صراط الايه الجحيم، خدوا ودوهم صراط الجحيم، وقفوهم انهم مسؤولون. ايه هيسالوا؟ ما لكم لا تناصرون؟ مش كنتوا بتعبدوهم، ما تنصروهم بقى كده. بل هم اليوم مستسلمون. وبعدين اقبل بعضهم على بعض بايه يتساءلون، قالوا انتم اللي ضغوتونا، قول انكم كنتم تاتوننا على اليمين بسيطرتكم وجاءكم ومركزكم، خلينا نقول الكلام ده احنا ما لناش فيها ابدا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، انتم انا ما عملناش كده، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم ايه قوما طاغين. طاغين، فحق علينا احنا وانتم قول ربنا ان ايه لذائقون، فانهم ايه الأليم، وإنهم يومئذ في العذاب إيه مشتركون. يبقى بين حيبقوا بينهم بعض إيه العتاب بقى، ويعملوا يبقوا أعداء ويا إيه ويا بعض. وهناك إيه؟ وقال يا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وهي دي الحجة بتاعت الشيطان في يوم القيامة. الشيطان اللي بيطوعوه بقى في أشياءه يجي يوم القيامة يقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني انتوا كنتوا على تشوير عشان المعصية، انما ليس عندي سلطان. والسلطان نوعان، اما ان يكون سلطان حجة يقنعك بان تفعل، واما ان يكون سلطان قوة ترغمك على ان تفعل. انا عندي لا دي ولا دي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شوف شوف، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بقى يبقى عداء ولا لا؟ يبقوا إيه عداء. وما أنا بمصرخكم، كلمة مصرخ مأخوذة من أصرخة، أصرخه. أنت مثلا نايم في البيت وواحد صرخ قال ياهو حاول الحريقة ومش عارف إيه، يبقى اسمه صرخ. واللي يروح ينقذه يقول اصرخه، اي ازال صراخه. اصرخه يعني اسمها همزه الازاله. ما انا بمصرخكم، اي ما انا بمزيل عنكم ايه الصرخه بتاعتكم. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. هناك بقى لما ربنا قال انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصب جهنم انتم لها واردون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. الله، قال الذين كفروا للحق، احنا جبناهم ايات بينات واضحه، فلما جبنا لهم الايات البينات الواضحه قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا ايه سحر مبين. هم قالوا للحق، قالوا للحق كده ولا قالوا عن الحق؟ قالوا عن الايه. يبقى يقول لك ان اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. ولذلك هتيجي برضو في آية ثانية عندنا بعدين هتيجي، وقال الذين كفروا او انهم ولم يواجهوا من آمن بالحق، وكأنهم بالغوا فواجهوا ايه هاجم مين، لانهم قالوا هذا سحر ايه، يبقى هم بيواجهوا مين، بيهاجموا الحق، هذا سحر مبين. ولذلك احنا زمان ان ابطال هذه الحجة لما يقولوا سحر يقولوا طيب يا سيدي سحر هنصدقك انه سحر، طب والذي سحر هؤلاء فآمنوا به ليه ما سحركوش وكانت الحكاية تنفض وخلاص؟ يبقى كونه ما سحركوش يبقى ما هو السحر، يبقى ما هو ايه، ما هو السحر. قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. هذه واحدة، يقولوا افتراه يقولوا ده سحر، سحر أبطلناه. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيء. بقى أنا هفتري على الله ويسيبني أكذب عليه كده؟ ده أنا يعني ربنا كده أنا هفتري عليه ويسيبني بقى؟ ده أنا لو قال لي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالإيه؟ باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بقى هو يقول الكلمة دي وبعد ذلك يكذب على الله؟ إذا كونوا صادق مع الله يبقى معناها إيه؟ ولذلك أنتوا عارفين حكاية خزيمة بن ثابت؟ أهي خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت صحابي، ورسول الله اشترى فرسا من يهودي، وكان اشتراه نسيء الثمن، لكن رسول الله لقيه في يوم وأعطاه ثمن الإيه؟ الفرس. فاليهودي اكمنه ما كانش حد موجود، ذهب فادعى على رسول الله انه لم يعطيه ثمن الفرس لان ما كانش حد موجود. قال له انا قضيتك. قال له لا يا ابا القاسم الثالث، ابغني شاهدا. ما هو عارف ان ما فيش حد كان واقف. فطلع واحد كده من الصحابه اسمه خزيمة بن ثابت وقال ايه، انا يا رسول الله رايتك وانت تعطيه. ام اليهودي بهت، قال لك ما يمكن قاعد ده مستخبي، لو كان كلامه صح قال له انت شفتني ازاي، انت كنت فين؟ انما هو كمان له كذب، قال لك ده يمكن كان واقف بعيد وانا ما شفتوش. لما مرت الحكايه استدعى رسول الله خزيمه وقال يا خزيمه انا اعطيته ثمن الفرس ولم يكن احد موجودا، فكيف شهدت انني اعطيته وانت لم تكن موجودا، وانا قلت لكم على مثلها فاشهد على مثل الشمس دي. ام ضحك وقال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك عشان كذا درهم؟ انا معقول؟ نعم الاجتهاد. فتبسم رسول الله واعطاه نشاه وقال من شهد له خزيمة فحسبه. خزيمة نصاب شهادة، الشهادة اللي عايزين فيها اثنين يبقى يكفي، أربعة ده ويه. انتهت الحكاية. وبعدين لما جم يجمعوا القرآن، جامع القرآن ما كانش يكتب آية في المصحف إلا إذا لقاها مكتوبة في اللخاف أو على العظم أو أي حاجة وشهد لها اثنان، يعني قراءة وكتابة. فلما جه في آخر سورة إيه؟ التوبة، وجدها مكتوبة على عظم كتف، لكن ما فيش الا واحد بس هو اللي عايزين التاني ما لقناش. فجي واحد قال له يا شيخ انت مش عارف حكايتي، ما هو خزيمة ده اللي مش عارف، والنبي مش قال من شهد له خزيمته فحسبه؟ يبقى ده شهادته تبقى تيجي. يبقى دي مسألة الفرس ومش عارف ايه، ده معمولة علشان ايه؟ علشان الحكاية، عشان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هو بقى يعمل فيها اللي ما يعمله زي ما قال لقطعنا منه الوتين. يا سلام. أم يقولون افتراه قل إن افتريته، شوف الأدب حتى في الجدل، إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه، وكفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يا سلام، الشهادة الحق سبحانه وتعالى شهد لنفسه أولا، ثم شهدت ملائكته له، ثم شهد أولو العلم. ولذلك يقول الحق شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله، ربنا شهد لنفسه إنه ما فيش إله إلا هو. أيوة، شهادة الذات للذات. طيب، والملائكة قال لك شهادة المشهد. طب وأولو العلم شهادة الاستدلال. إذن فالشهادة هي التي الدليل الذي يثبت به الايه المدعي. انا وانتم مش ما اقدرش اجيب شاهد انني ما افتريش، هقول له اجيب واحد يقول ان ما افتريش، هو يعرف. يبقى اللي هيشهد لي بيني وبينكم مين؟ الحق سبحانه. وشوف نوع الجدل بقى، ان هم بيشهدوا افتريته، وافتريت ديا يعني كذبت متعمدا. هذه الكلمة لم تهجه في ذاته، وخلى قال لهم العدالة إن افتريته إيه فربنا هو اللي شهيد بيني إيه وبينه. والله علمه أيضا الأدب في الدعوة إلى الله، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء من إيه، لا مما تجرمون ولا مما تعملون. ما جابش لهم إجرام ناحيته، جاب الإجرام ناحيته. شوف تحنين القلوب قد إيه، يعني لو أن عندهم ذوق دوري كانوا يقولوا لطفي هذا الخطاب. ولذلك يقول الحق لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من إيه، لانفضوا من حولك. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. وبعدين يقول وهو الغفور الرحيم، يعني انزورت برضه عنده باب الايه، عنده باب المغفره وباب الرحمه برضه بيلين قلوبهم. قل ما كنت بدعا من الرسل. البدع هو الشيء الذي لم يسبق، بديع السماوات والارض خلقهما على ايه، على غير مثال سبق. ولذلك يقول لك فلان مبدع، يعني ايه عمل حاجه إيه؟ ما حدش عملها. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني انا مش بس اول رسول، ده جهزت رسل قبل كتير، انا مش اول رسول. وكل الرسل قوبلوا كما اقابل وصبروا على ما اوذوا. وبعدين الله بعد كده نصرهم ولا نصر، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ايه ارسلنا عليهم حاصبهم، ومنهم ايه من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خطفنا به الإيه؟ الأرض. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يغضب لمين؟ لنبيه. ده كان زمان، ولكن الله أمن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمن أمة محمد على أن يتولوا تأديب المضاد للدعوة. كان زمان ما حدش يعملها، بس ربنا هو اللي يأخذ بالإيه؟ يجي ويروح باطش بهم. لكن أمة محمد إيه؟ ربنا أمنهم على إيه؟ على إنهم هم اللي يقفوا للحق، ومعنى ذلك أن الحق سيظل فيهم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يقول رسول الله الخير في وفي أمتي، بس الخير في حصرا، ولكن الخير في أمتي نصرا، يعني ياخد ده حتة وده حتة وده حتة وده حتة، ما فيش واحد ياخد الإيه؟ ما فيش واحد ياخد الخسارة. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا سلام، كلمة ما أدري لعل الله يدريه. أنا الوقت ما أدراش، لأن ممكن يقول يا رسول الله نغضب لنفسنا نحارب، يقول ما أمرت ما أمرت ما أمرت ما أمرت، لحد بقى إيه ما رحل إلى مين؟ إلى المدينة، ووجد الأنصار ووجد مش عارف إيه. الله، طب ده هو صرخ بالدعوة في مكة، قال لك ايه وصرخ بالدعوة في مكة، ولكن نصرة الدين جاءت في المدينة. قال لك ايه، لان مكة فيها قريش، وقريش ألفت السيادة على العرب بوجود البيت لان كل العرب بتيجي تحج البيت تبقى في بطن مين؟ تبقى في بطن قريش. فاي قبيله في اي حته تخاف تتعرض لها بإزاء او لتجارتها، لانهم هيجوا يوم يكونوا ايه؟ يكونوا عندهم. ولذلك اقرا قول الله لما ابرأ حب يهدم الكعبه، ربنا سلط الايه طيرا ايه؟ ابابيل، فجعلهم ايه؟ اقرا بعدها كده، فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش إيلاف، لمصلحه ان قريش يفضل لها المهابه وتروح رحلتها هنا ورحلتها هنا. ولذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، حفظوهم على تجارتهم، وامنهم من ايه؟ وامنهم من خوف. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ايامرنا الله بان نقاتل ولا يامرنا باننا نسيب الحته دي ونروح في حته تانيه نلتمس نصرتها؟ اللي نقدر عليه تعالوا يا تهتوا مش قادرين تقعدوا نروح يا ابني للحبشه، فان فيها ملك ايه لا يظلم عنده احد. اكيد رسول الله عنده الخريطه بتاعت العالم. وفعلا لما راحوا الحبشه اكرمهم، وبعدين قريش بعتت ناس منهم عمرو بن العاص عشان يطلب منهم ايه؟ انهم يسلموا الجماعه اللي هم ايه؟ مهاجرين دول. فلم يقبل لا هديتهم ربها ورفض، وامن بمحمد. ولذلك صلى رسول الله عليه حين ايه؟ حين مات. ولذلك وكله في الزواج من ام حبيبه. شوف ازاي؟ ليه؟ لانه لم يقبل انه يسلم مين؟ الجماعه اللي هاجروا الى مين؟ الى رسل مين؟ رسل ايه؟ رسل قريش. ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. احنا دلوقتي قلنا لكم روحوا الحته دي، انا هو الملك ما يظلمش حد لحد ما ربنا، فاذا حتى اذن الله له بالايه؟ بالهجره. وبعد ذلك لما اذن بالهجره ابتدا نصر الاسلام يجري. اذا فالصيحه كانت في المدينه، ولكن نصره الصيحه في مكه، ولكن نصره الصيحه كانت في المدينه. ليه؟ قال لك الصيحه كانت ليه؟ لان دول شاده العرب، ويوم ما يجبههم كده ويقول لهم انتوا بتعبدوا اصنام وانتوا مش عارف، الصيحه في اذن الساده. طيب لكن النصر مش منهم، لان لو النصر من دولي كانوا يقولوا ما هم قريش الفت السيطره على العالم، وده واحد جه بقى قالوا يكسبوا بيه الدنيا بعدين مش بس الجزيره. فلو ان النصره كانت في مكه ربما ظن ظان ان العصبيه لمحمد هي التي جاءت بالايمان بمحمد، فاراد الله ان تكون المدينه حتى نعلم ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. شوف شوف العظمه في انه هو بيتكلم على اللي عنده، يقول يرد علي فاقول انا لست احدكم كاحدكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. ادي العظمه. ولما يجي ربنا يعدل له حكم عمل رسول الله، ولا كانش فيه حكم لله خالفه الرسول، شيء قضاه رسول الله على ايه؟ على ضوء ما عنده، ما عندوش حكم. يوم ربنا لما يعدل له هو اللي يقول، فربنا عدل له لما تحرموا ما احل الله لك. طب مين اللي قال لنا ان ربنا عدل له؟ هو نفسه اللي قال لنا. ليه؟ قال لك لاني لا انف ان يصحح لي ربي. كل ربنا اللي بيصححه الحكايه يعني. نعم. إن أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم، برضو أخبروني، إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. برضو إيه؟ قل إيه؟ قل أرأيتم يعني أخبروني أنتم، قولوني إن كنت شفتم، قولوني إن كان من عند الله وكفرتم به، قولوا لي يحصل إيه؟ كان من عند الله وكفرتم به يحصل إيه؟ تبقى أنتوا خدتوا غضب ربنا وهتاخدوا عقابه في الآخرة. إن كان من عند الله وإيه؟ وكفرتم به. طيب، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الله، إزاي؟ أم قال لك القرآن مسبوق بموسى وعيسى، والإنجيل عند عيسى والتوراة عند موسى. فيها صفة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لكن القوم لما جاء كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يستفتح يعني يطلبوا به الفتح، يقولوا يا قريش انتم بتعبدوا أصنام، احنا بنعبد إله وبيجي لنا رسول وحيجي رسول قريب لكم اهو من هنا سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هم بيستفتحوا لنا. لما جاءهم ما عرفوا كفروا لأنه هيسحب البساط من تحت رجليهم والسيادة والبتاع وحاجات زي دي. الله. وبعدين عملوا ايه في الكتب؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طب نسوا معلش، وبعدين واللي ما نسوه شيء عملوا فيه ايه؟ ما نسوه شو كتموه يكتمون ما انزلنا من الدنيا. طيب واللي ما كتموه شيء ما قدرش يكتموه قال حرفوه عشان يدي غير المطلوب وبس، اختصروا على كده؟ لا. وبعدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يبقى كم نوع من التغيير؟ نسوا، كتموا، حرفوا، زادوا. شوف كم تغيير. لكن الحق يترك منافذ له حتى عند الكافر به. يعني مثلا لما هم جم يقولوا لا ده الشهيد الذبيح إسماعيل، مش إسماعيل، ده الذبيح إسحاق. يقول لهم لو كان الذبيح إسحاق كان تبقى الفدو والعملية بتاعة رمي الجمار كانت تبقى عندكم مش عندنا. مش كده؟ كانت تبقى عندنا. ثم على إيه؟ بلاش كلامنا، ارجعوا إلى التوراة والإصحاح الرابع والعشرين لما ربنا قال له يا إبراهيم اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا وقدمه قربانا لله. ابنك الوحيد يبقى ما كانش عنده غيره. ربنا بيقول ايه؟ جيب وبشرناه باسحاق، جيبنا لك ولد تاني. يبقى متى كان ابراهيم وحيد؟ اذا كان اسحاق ده كان ايه؟ وحيد. اسحاق كان وحيد؟ لا، ابراهيم هو اللي كان، اسماعيل هو اللي كان ايه؟ هو اللي كان وحيد. يجي في الاصحاح اللي بعده على طول يقول وقد ولد اسحاق وعمر اسماعيل 14 عاما. يبقى ناخده بعضهم ولا لا؟ يبقى يترك الله منافذ للايه؟ منافذ للحق كده. امال هو وكيل النيابه لما يقعد يدوخ الشهود ويدخل المتهم بيعمل اللي بينقله من هنا عشان يعمل ايه؟ عشان يوقعه في كلمه. هم بيوقعوا نفسهم. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به، وبعدين شهد شاهد من بني اسرائيل على مثله، انتم كذبين محمد اللي كنتم تستفتحوا به وتقولوا حنقتلكم به قتل عدل وارب. طب ايه رايكم ان واحد من بني اسرائيل اللي هو مين؟ عبد الله بن سلام. وقصته ايه؟ قال له يا رسول الله لقد اشرب قلبي حب الاسلام، ولكن اليهود قوم بهت، اذا علموا ذلك قالوا فيا ما فيها ما، فاسالهم قبل ان اسلم عني. فلما اجتمعوا اليهود عند النبي قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، وقعدوا بقى يقولوا بقى. عبد الله بن سلام راح طالع عليهم قال لهم اما وقد قلتم ما قلتم فاني اشهد ان محمدا رسول الله. او هم قالوا ابن كلب وكذاب. فضحك وقال الم اقل لك يا رسول الله انهم قوم بهت، ادي شاهد شاهد من بني ايه. طب هو ليه شهد الشهاده دي واسلم؟ قال لك لانه له ثلاث حاجات، ثلاث علامات في الرسول. اول علامه ايه؟ قال له ما شرط الساعه؟ قال له نار مش عارف ايه بتاع. طيب قال له ما اول ما ياكل اهل الجنه في الجنه؟ قال النبي قال له كبد الحوت. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كلمة إن الله لا يهدي القوم الظالمين حلت لنا إشكال، لأن الناس يقولك الهداية من الله، فإذا كان الهداية من الله الكافر كفر والمؤمن آمن كل حاجة من الله بيعذب ده ليه؟ نقول لو كان السؤال ده منطقي وعقل بالعقل كده كنت تسأل لماذا، قبل ما تسأل لماذا يعذب الله العاصي وقد كتب عليه أن يعصي، ولماذا يعذب الكافر وقد كتب عليه أن إيه أن يكفر، تقول له لو كان السؤال ده علمي صحيح كنت تقول ولماذا يصيب الطائع وقد كتب له الطاعة، اشمعنى جبت دي وسبت دي، هات الاثنين بقى. ولكن اسمع بقى، الله لا يهدي القوم الظالمين، نقوم نقول لا، الله هدى الجميع، لأن الهداية قسمين، هداية دلالة بيدلك على الطريق، وهداية معونة يفسرها قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما أقول والله لا يهدي القوم الفاسقين أي هداية المعونة، والله لا يهدي القوم الظالمين أي هداية المعونة، إنما هذا الكل ولا لا دل، فالدلالة للجميع. اقرأ قول الله أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هداهم إيه دللناهم، بندل المؤمن والإيه والكافر. إحنا ضربنا مثلا قديما وقلنا أنت مثلا عايز تروح إسكندرية وبعدين ما انتش عارف تروح من انا طريق، فسالت متاع ضابط المرور انا عايز اروح اسكندريه، ام قال لك اسكندريه من ناحيه طريق صحراوي ولا طريق زراعي ولا، تقول له كتر خير الحمد لله اللي لقيتك، اذا كنتش لقيتك كنت هتلخبط واروح هنا ولا هنا ولا هنا، قوم يا راجل طيب، يقول له بس في عقبه قدام كده بعد نص كيلو انا اركب وياك عشان اعديك منها. الله، الهدايه كانت منه دلاله اولا، فلما آمن به وشكر وقال له أنت كويس قال لك أنت تعال. كذلك الله دل الجميع، فمن قبل الدلالة أعطاه الإيه المعونة، والذين اهتدوا زادهم إيه زادهم هدى. يبقى لم يهدي القوم الظالمين ليه؟ بسبب إيه ظلمهم. ولا يهدي القوم الفاسقين بسبب إيه فسقهم، ولم يهدي القوم الكافرين بسبب كفرهم. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الذين كفروا قالوا إيه؟ قالوا المين؟ القائلون الكفار. قالوا لمن؟ للذين كفروا. يبقى المخاطب الكفار والمخاطب اللي امنوا. قال الذين كفروا ايه للذين، المخاطب الكفار والمخاطب المؤمنين اللي امنوا الاول. لو كان خيرا كان يقول ما سبقتمونا اليه ولا ايه، ما دام بيخاطبوهم يقول لهم لو كان الإسلام خيرا ما سبقتمونا إليه، لأنهم بيتكلمون، إنما هو ما سبقونا. الله، ما سبقونا دل على أنهم كانوا غيبين، يبقى إزاي قالوا للذين كفروا؟ العلماء يجي هنا يقول لك اللام هنا بمعنى عن، قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان الإسلام خيرا ما سبقونا إليه. ده الكلام صحيح. طب وإيه يعني ربنا يشيل عن ويجيب اللام؟ طب ما كان يحط عن وخلاص. قال لك لا، هذا الملحظ بقى اللي يجب نفهمه. هل الكافرين قالوا في مواجهة هؤلاء؟ قال لك صح، قالوا في مواجهتهم وسكتوا، ولا برضو قالوا عنهم وهم غيبين يقولوا البعض وكان داخل ما كانوا سبقونا أولاد الله؟ يبقى لهم ايه ازاءين، ازاء مواجهة وازاء ايه وازاء غيب وهم غيبين عنه. فاراد الله ان يعطي في النص الواحد الاثنين، قال الذين كفروا للذين امنوا تبقى دي تفيد انهم واجهوه. واراد ان يقول انهم برضو هيقولوا في الغيب، فجاب الغيب في ايه سبقونا، وجاب النص في للذين ايه امن، يبقى جمع بين الايه بين الامرين. وقال الذين كفروا للذين امنوا، لو كان خيرا لو ان النص ياتي معطى واحد كان قال وقال الذين امنوا للذين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا اليه، تكلموهم. انما هنا جاب للذين امنوا عشان يقول دي المواجهه، وما سبقونا عشان يقول لا برضو انهم هم قالوا عنهم هم غايبين، يبقى بيقولوا قدامهم بيقولوا ايه من وراهم. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. الله الله، بسم الله ما شاء الله. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبل القرآن كتاب موسى، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. مصدق له في ايه؟ فيما لم يغير ويبدل ويحرف وما لم ينسى. لكن الله لما قال مصدق قال مصدقا في آيات أخرى ومهيمنا عليه، مهيمن على إيه؟ على الكل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف عليهم إمتى ولا هم يحزنون إمتى؟ ما دام قالوا ربنا الله ثم استقاموا لن ينال خصومهم منهم شيء. اوعوا تخافوا منهم لانكم بقيتوا في حضاره مين. ولذلك كان عندهم قضيه يقولوها كده بشجاعه، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ هنتقاتل، اما ان نقتل نبقى نصفر بالشهاده، واما ان ننتصر، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. الله، يبقى اذا المسلم دخل على المساله على انها ايه؟ على ان ان مات بقى شهيد، وان انتصر يبقى اذل الجماعه دول، فالاثنين ربح له. وهم بينتظروا منك ايه؟ بينتظروا ان يهزمهم ويصيبهم الله بعذاب من عنده او بايه؟ بايدينا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في ايه ثانيه ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه استقاموا تتنزل عليهم، هي المساله برضه هي الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم ايه توعدون. ده في الايه هناك. ولذلك والى لقاء